بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. قبل أن أبدأ فيما نحن بصدده، وهو ما يجب على الحاج أن ينهجه بعد حجه، وما ينبغي عليه أن يلتزمه بعد هذه النعمة العظمى التي يسرها الله سبحانه وتعالى عليه، وهو أن حج بيته الحرام، ونبه الإخوة بأن ما يتعلق بكتاب الكفاية نبدأ به إن شاء الله درسنا في الأسبوع القادم يوم الأربعاء، وأيضا سيكون الاختبار في اليوم 25 من شهر محرم، يكون الاختبار في الربع الثالث من أول الكتاب في يوم السبت 25 من شهر محرم، يعني بعد شهر من الآن بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك، وفي هذه الليلة، وفي هذا المكان المبارك أيضا، أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل حجهم حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم ذنبا مغفورا، وأن يرجعوا بتجارة لن تبورا بإذن الله، وأن يردهم الله سبحانه وتعالى إلى ديارهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين. بهذه المناسبة، وهي لا شك مناسبة عظمى واصطفاء من الله سبحانه وتعالى لك أيها الإنسان أيها الحاج، اصطفاء وهبة واختيار من الله سبحانه وتعالى لك يا عبد الله، أن خصك من بين كثير من عباده الذين يتوقون حج بيته والإتيان إلى هذه الديار وأداء هذه العبادة التي لها من الأجر العظيم ما وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه، أو حصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء في الحديث الآخر وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لا شك أن هذه نعمة عظمى، فأن يخصك الله سبحانه وتعالى، وإذا ما رأيت بين قومك وأهل مجتمعك من تتوق نفسه إلى الإتيان إلى هذه الديار وأداء هذا النسك، فاختصك الله سبحانه وتعالى من بين أولئك أو بين كثير من الناس، وبخاصة أن في كثير من المجتمعات الآن لا يتأتى لهم الحج إلا بواسطة القرعة، فأن تختار وأن تصطفى وأن يخصك الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة، فهي هبة عظيمة من الله سبحانه وتعالى واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. وحسبك أنك بهذا المجيء تكون من وفد الله، أي القادمين لله، وتنسب لهذا الله سبحانه وتعالى. فالحجاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار، أي من جاء البيت حاجا أو معتمرا، وفد الله، أي وافدون إلى الله، فنسبهم إليه. دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. لا شك أن هذه نعمة عظمى تغبط عليها أيها الحاج. فبعد أن يسر الله سبحانه وتعالى لك أداء هذه المناسك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ممن حجت هذا الثواب العظيم فرجعت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، وأن تكون ممن باه الله سبحانه وتعالى بهم ملائكته في يوم عرفة، فإن الله سبحانه وتعالى يتجلى لأهل الموقف يوم عرفة ويسأل ملائكته وهو أعلم بحال عباده: هؤلاء العباد الذين جاءوا شعثا غبرا، ماذا أرادوا من هذا المجيء؟ ماذا أرادوا من هذا التعب؟ ماذا أرادوا من هذا النصب؟ هذا الذي أصابهم من التعب والرفث وما شابه ذلك من هذه الأمور، جاءوا لماذا؟ ماذا يقصدون من هذا المجيء؟ لا شك أنهم لا يقصدون حظا من حظوظ الدنيا غالبا، وإنما يقصدون ما عند الله سبحانه وتعالى، يقصدون رحمته، يقصدون مغفرته، يقصدون إقالة عثراتهم وما كان من سيئاتهم في سابق أيامهم. فعند ذلك يقول الله سبحانه وتعالى المنعم لهم، والذي ما أعتق في يوم كما أعتق من يوم عرفة، يقول اشهدوا بأني قد غفرت لهم. فلا شك أن هذه نعمة عظمى، ولا شك أن هذا فوز رابح، ولا شك أن هذه هي التجارة الغانمة بإذن الله. فعند ذلك يأتي السؤال، وهو الذي ينبغي أن يسأل كل حاج نفسه: ما هو الواجب علي بعد هذه النعمة؟ ما هو الواجب علي بعد أداء هذه العبادة؟ فهنا يكون هذا السؤال أهم الأسئلة التي ترد على هذا الإنسان وترد على هذا الحاج، أن يحوز وأن يحافظ على هذه النعمة التي حباه الله سبحانه وتعالى فغفر له وكفر عنه سيئاته. فعند ذلك تكون الوصية في هذا الباب ما أوصى الله سبحانه وتعالى عباده في ذلك، وهو قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا ينقلب الإنسان بعد ذلك على عقبيه فيفسد ما عمل من هذه الأعمال الصالحة، ويبدأ بعد ذلك بالتراكم وجمع هذه السيئات من جديد، فإنه لا يدري بعد ذلك متى يكون يومه متى تأتيه منيته. فالإنسان قد يصبح ولا يمسي، وقد يمسي ولا يصبح. فكم رأينا من أناس كانوا في عز قوتهم ونشاطهم وصحتهم وشبابهم، فأخذهم هادم اللذات ومفرق الجماعات دون نذير أو دون إعلام أو دون إخبار. فالواجب على العبد أن يحافظ على هذا، أي على هذا الحج وما اكتسبه من هذه المكاسب العظيمة، حيث غفر الله ذنبه وأقال عثرته وتجاوز عن سيئاته فرجعه بعد ذلك كيوم ولدته أمه، أن يحافظ على هذا المكتسب العظيم فيستمر على عبادة الله سبحانه وتعالى، وهي وصية الله سبحانه وتعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والأمة تبع له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعبادة الله سبحانه وتعالى ليست بالشاقة وليست بالكثيرة، وإنما لو أخذناها ما هي إلا أشياء محدودة معدودة. ولذلك جاء الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن شعائر الإسلام وما افترضه الله عليه، قال: إن الله افترض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، هذا الذي أوجبه الله عليك. فعند ذلك قال بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تتطوع. معنى ذلك أن الذي افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده إنما هي 5 صلوات، وما زال بعد ذلك إنما هي من التطوعات والنوافل. ثم سأله بعد ذلك عن الصيام فأخبره، ثم عن الزكاة فبين له ذلك، ثم بعد ذلك عن الحج. هذه هي الأركان، وما عدا ذلك جله وغالبه إنما هو ترك للمنهيات. فشعائر الله ليست بالكثيرة ولا بالعظيمة التي تشق على الإنسان، إنما يجب على الإنسان أن يكون بعد ذلك ملتزما بطاعة الله سبحانه وتعالى إلى أن يأتيه أجله وهو على هذه العبادة. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم كما في هذه الآية بعبادته ربه حتى يأتيه اليقين، قال له كذلك في الآية الأخرى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أي ينبغي على الإنسان أن يكون على هذه الاستقامة كما أمره الله سبحانه وتعالى، فما أمره الله سبحانه وتعالى من الأوامر وجب عليه أن يلتزمها، وما نهاه وأمره بالكف عنها اجتنبها، فعند ذلك يكون مستقيما كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت للسائل: أتقرأ القرآن؟ قال نعم، قالت كان خلقه القرآن. ومعنى كان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن بمعنى أنه يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه، يلتزم بما أمر الله سبحانه وتعالى، ويكون أول الطائعين وأول المستجيبين، ويكون كذلك في النواهي وفي المنهيات وفي المحذورات أول الكافين وأول المنتهين. ولذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة أذن لهم في أول التشريع بأن يشربوا الخمر، عند ذلك جاء النهي القاطع: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. عند ذلك قال الصحابة: ماذا؟ انتهينا انتهينا. بل كان كما قيل بأن أحدهم كانت معه الكاس احتسى بعضها، فبعد ذلك ألقى باقيها ولم يكمل شربها. فهذا هو الالتزام الذي يجب على المسلم أن يكون شعارا له، يلتزم به طاعة لله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذه الطاعة التي أمرت بها أيها الإنسان، اعلم وينبغي لك أن تعلم بأن ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك في هذا الدين هي أمور، وأسس هذا الدين ترجع إلى ثلاثة أمور جاءت في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهو ما يعرف بحديث جبريل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن جبريل إنما جاء ليعلمكم أمور دينكم. فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد السعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عنده وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إلى ذلك سبيلا. هذا هو الإسلام. عند ذلك قال له: صدقت. فعند ذلك قال الصحابة: عجبنا له يسأله ويصدقه. معنى ذلك أنه كان عالما بهذا الإسلام. ونقف عند هذا الإسلام. انتقل بعد ذلك إلى الإيمان، قال: فأخبرني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه ستة أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قالوا: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الأمر الآخر، قال: وما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله عن الساعة وعلاماتها، ثم لما خرج بعد ذلك قال: من السائل؟ أو قيل: من السائل؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم. بمعنى سأل عن أمور هو يعلمها ولا يجهلها، وإنما سأل حتى يعلم الصحابة ويعلم المسلمون ما هذا الدين وما أساسه وما هي أموره. فبدأ بما يتعلق بالإسلام، وذكر أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها وأساسها وأسها الذي لا تأتي الأركان إلا بعده هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا هو الركن الأول، لا يدخل الإنسان في الإسلام إلا به، وبمجرد النطق به، أي بمجرد النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحكم للإنسان بأنه مسلم، حتى ولو كان كافرا فاسقا ماجنا، بل حتى ولو قاتل وكان يقاتل المسلمين. ولذلك لما كان في غزوة من الغزوات بين المسلمين وبين أعداء الدين من الكافرين والمشركين، كان هناك من أبلى وقتل في المسلمين قتلا عظيما. عند ذلك علاه أسامة فأخذ منه سيفة أو ضرب منه سيفة، فلاذ الرجل فارا إلى شجرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله. فعند ذلك أراد أسامة أن هذا كأنها نوع من التعوذ، لقد أثخن في المسلمين قتلا وضربا، فلما أصبح بين يدي أسامة عند ذلك لاذ بهذه الكلمة، فظن بأن هذه الكلمة لا أساس لها ولم تقع في قلبه، وإنما أراد أن يلوذ بها، فعند ذلك قتله أسامة. لكن أسامة بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من شأن أسامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم منكرا: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة تحاجك؟ فكان إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة إنكارا عظيما. ثم قال له: إنما قالها تعوذا، يعني ما قالها وهو مؤمن بها معتقد بصدقها ومعتقد بهذه الشهادة، إنما قالها من أجل أن يحتمي لما رأى بأنه مغلوب لا محالة وأنه مقتول لا محالة، فقالها متعوذا، بمعنى أراد أن يعوذ بها ويلوذ بها ويلجأ بها فتكون عاصمة له من القتل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشققت عن قلبه؟ فهل شققت عن قلبه؟ قالها تعوذا، وقالها استجارة، أو قالها إيمانا، لأن ما في القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما العباد فإنهم مأمورون بأن يحكموا على الناس بالظاهر، وأما الله سبحانه وتعالى فهو الذي يتولى السرائر. إذن هذه الشهادة لها هذه الدرجة العظيمة التي ما إن قالها الإنسان حتى وإن كان كافرا ماجنا قاتلا إلى آخره، إذا قالها أصبح ماذا؟ محقون الدم، حرام الدم، حرام المال، معصوم الدم، معصوم المال. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. بمعنى هل قالوها تعوذا، هل قالوها صادقين؟ فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم بالسرائر، وهو يعلم بما تكنه القلوب، هل دخل الإيمان في شغاف قلوبهم، وهل كانوا صادقين في قولهم. أما الناس وأما المسلمون فإنهم يعاملون من نطق بهذه الشهادة معاملة المسلمين. من هنا يعلم بأن هذه الشهادة لها هذه المكانة العظيمة في الإسلام، وأنه لا يدخل الإسلام إلا من قالها وقالها، والذي ينتفع بها يوم القيامة هو من قالها مؤمنا صادقا معتقدا بها. وأول ما ينبغي أن يعلم من ذلك أن يكون عالما بمعناها، عارفا بحقيقتها وما تقتضيه. وأول ما تقتضيه هذه الشهادة أن يعلم الإنسان بأنها تحتوي أمرين: نفي وإثبات. فأولها النفي المطلق، لا إله، بمعنى أنه لا وجود لمعبود أو معبود يستحق أن يعبد في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المعبودات التي يعبدها الناس على اختلاف مللهم، سواء كانوا النصارى يعبدون عيسى بن مريم، أو اليهود يعبدون عزيرا، أو غير ذلك من أهل الأوثان والأصنام، أو من يعبد نارا أو شمسا أو قمرا أو نبيا أو صالحا أو وليا، فيعكف عند قبره ويستغيث به ويدعوه ويرجوه ويسأله أو ينذر له أو يذبح له، سواء كان شجرا أو حجرا أو غير ذلك من مخلوقات الله من شمس وقمر. هذه المعبودات مهما تفنن الناس في عباداتهم كلها لا في الواقع لا تستحق العبادة، فهي ينبغي أن تنفى، ويقال بأن هذه وإن عبدت فهي معبودة بالباطل، معبودة بغير حق. ولذلك لا إله، أي لا معبود بحق. ثم بعد ذلك كان بعد هذا النفي المطلق لهذه الآلهة وأنه لا يستحق هذه العبادة أحد في هذا الكون، كان الإثبات لله وحده، وهذا من أشد أنواع الحصر. فبعد أن نفى المعبودات وما يستحق أن يعبد أثبت ذلك لله وحده لا شريك له. ومن هنا في الواقع ينبغي أن يعلم بأن مشركي قريش كانوا على علم بهذه الحقيقة، وكانوا على علم وإدراك بما كان يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يساومونه في هذه الكلمة وهو أن يتنازل عنها وأن يكون لهم معبود غير الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانوا يدركون، قالوا أجعل الآلهة التي هذه كلها، وكما قيل كان حول مكة ما يقارب من 360 صنما، هذه الآلهة أجعل الآلهة إلها واحدا، كل هذه الآلهة تنتهي وتلغى، فعند ذلك لم يقبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يدركون ما تتضمنه هذه الكلمة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم فقط يأمرهم بقولها قولوا لا إله إلا الله، ويقول لعمه وهو في فراش الموت قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لكنهم كانوا يدركون حقيقة هذه الكلمة وأنها تعني أنه ينتهي الإنسان من كل متعلق يتعلق به ومن كل معبود يتألهه من هذه التألهات التي قلناها بأن يدعوه ويرجوه ويستغيث به ويسأله من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك لعلي أشرت في لقاء سابق بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض القوم كم تعبد، قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، قال فمن الذي تدخره لحاجتك، أي عندما تصيبك الحاجات وتصيبك الملمات ويصيبك الكرب، عند ذلك تلجأ إلى من؟ هل تلجأ إلى من في الأرض ممن صنعته أو صنعه غيرك، أو تلجأ إلى من في السماء؟ قال ألجأ إلى من في السماء، قال إذن فاعبد الله الذي في السماء واترك غيره. فمن هنا كان كفار قريش يدركون هذه الحقيقة، ومن هنا في الواقع ينبغي للمسلم أن يدرك هذه الحقيقة، أنه بقوله لا إله إلا الله ليست كلمة تقال في اللسان، ولكنها ينبغي أن تكون كلمة تنعقد في الجنان ويكون لها أثر بعد ذلك في التصرفات، فلا يتعلق بمخلوق كائنا من كان، سواء كان نبيا أو ملكا أو وليا أو ما شابه ذلك، فيلتجئ إليه ويذهب إليه ويسأله من دون الله سبحانه وتعالى، أو يطوف بقبره أو يستغيث به أو يسأله المدد، فإنه في الواقع إن فعل ذلك فهو أتى بما ينافي هذه الكلمة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يلحظ، وينبغي للعبد المؤمن أن يلحظ هذه الكلمة وما تعنيه، وهذه الشهادة وما تقتضيه، وهي تقتضي أنه لا يتعلق قلبه ولا يكون توجهه بعد ذلك شيء من هذه العبادات يصرفها إلا لله وحده. ثم بعد ذلك ينظر ما هذه عبادة، ما حقيقتها؟ فالعبادة هي كما قيل اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، بمعنى أن العبادة لا تختص بالصلاة فقط، بل هي كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى بأن يتقرب به إليه، ومن أعظم ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأن في العبادة في الواقع إثارة وإشارة إلى هذه العبودية، فالإنسان لا يسأل الله سبحانه وتعالى أو لا يسأل حتى مخلوقا لو لجأ إليه أن يدفع عنه ضرا أو يجلب له نفعا إلا باعتقادات تتركب على ذلك، وهي اعتقادات ربوبية. يعني الإنسان إذا سأل فقال يا ولي يا فلان يا كذا اعطني هب لي ادفع عني اكشف عني، فهو يعتقد بأنه يسمعه، يعتقد بأنه يدرك حاجته، يعتقد بأنه قادر على كشف ما أصابه من ضر، أنه قادر على جلب ما يسأله من نفع، وإلا ما سأله. الإنسان لا يأتي إلى كما يقال إلى شيء يعتقد اعتقادا جازما بأنه لا ينفعه ولا يضره ثم يقول اعطني أو اكشف عني أو ادفع عني أو اشفني واشف مرضاي وما شابه ذلك، فهو في الواقع يعتقد مع هذا الدعاء بأن من دعاه يسمعه وأنه مطلع بحاله. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاء الداعين مهما اختلفت لغاتهم وتعددت حاجاتهم، فالله سبحانه وتعالى لا تشغله حاجة عن حاجة، ولا يفوته سمع عن سمع آخر، بل الله سبحانه وتعالى سميع لما يقوله عباده بأي لغة اختلفت لغاتهم. فمن هنا اعتقاد الإنسان بأن في شيء من هذه المخلوقات سواء كانت أولياء أو قبورا أو أشجارا أو أحجارا أو إلى غير ذلك من الأمور يعتقدون هذه الأمور فيها، فهم في الواقع جعلوا فيها صفات الرب سبحانه وتعالى من السمع والقدرة والإرادة وإصابة الضر وكشف الضر وإصابة الخير ونحو من ذلك. إذن في الواقع العبادة أنواع متعددة، من أهمها هذا الدعاء، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بعبادته وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأمر الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بدعائه، وقال ربكم ادعوني، ثم وعد سبحانه وتعالى عباده بالاستجابة، ووعد الله سبحانه وتعالى لا يخلف، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فإذا دعوت يا عبد الله وكنت أهلا للإجابة، بمعنى حققت أسباب الإجابة، فإن الله مجيبك لا محالة، لكن لا بد أن تحقق الشرط الأول وهو أن تكون أهلا للإجابة. ومن أعظم ما تستجاب به الدعوة أن يكون الإنسان طيب المأكل والمشرب، أن يأكل وأن يشرب من الحلال، لا أن يغذي نفسه بالحرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل يكون أشعث أغبر مسافرا يمد يديه إلى السماء، وهي حالة ترجى فيها الإجابة، يقول يا رب يا رب، لكن كان هناك ما يمنع من هذه الإجابة، وهو أخبره صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لمن كان يعصي الله سبحانه وتعالى في مطعمه، من كان يأخذ أموال الناس ويقترف الاعتداءات والظلمات بأنواعها، فيغتصب مال هذا ويأخذ مال هذا ويجور على هذا، ثم بعد ذلك في هذا الظلم وهذا الأكل للمال بالباطل والسحت، ثم بعد ذلك يدعو. لكن من حقق أسباب الإجابة فإن الله واعده بالإجابة لا محالة. ولذلك يقول العلماء كما في سنن الترمذي بأن أنواع الإجابة أحد أنواع ثلاثة، بمعنى أن الله وعد عباده بالإجابة، والله لا يخلف ميعاده، ومن أصدق من الله قيلا ادعوني أستجب لكم. لكن الاستجابة تكون بصور متعددة وبأنواع مختلفة، يقول العلماء وهو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها بأحد صور ثلاثة، أحدها أن يحقق الله سبحانه وتعالى ما دعا به فيستجيب دعاءه، كأن يشفي مرضه إن سأل أن يشفي مرضه، أو أن يهبه ولدا، أو أن يسعى له كذا، أو أن يعطيه كذا، أو أن يرزق له بكذا، أو ما شابه ذلك مما دعاه. فهذه أحد صور الإجابة. والصورة الثانية للإجابة أن يمنع الله سبحانه وتعالى بسبب دعائه ضرا كان نازلا عليه، فقد كان الله قد قدر عليه ضرا ينزل عليه، ومصيبة تصيبه، وأمرا قد يكون فيه أو في أولاده أو ما شابه ذلك، لكنه بدعائه دفع الله سبحانه وتعالى عنه ذلك الجور وذلك وتلك المصيبة، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يدفع البلاء إلا الدعاء. فإن الدعاء البلاء إذا نزل فالذي يدفعه عن الإنسان هو الدعاء، فإذا دعا دفعه الله سبحانه وتعالى عنه ورفعه عنه. الصورة الثالثة من صور هذه الإجابة، إن لم يحقق لك ما أردت ودعوت به وأجابك إلى دعائك، ولم يكن ذلك دفعا لضر لم تشعر به ولم تعلم به، ولا شك أن الإنسان محاط في حياته بأنواع من الضر قد تعرض عليه، فقد يصيبه مرض، قد يصيبه حادث في سيارته، قد يصيبه في أهله، قد يصيبه في ولده، وأنت لا تدري، فعل الله أن الله كان قد قدر لك شيئا من ذلك ثم دفعه ورفعه بسبب دعائك هذا. الأمر الآخر والأمر الثالث من أنواع الإجابة أن يدخر الله سبحانه وتعالى لك هذه الإجابة إلى يوم القيامة، ولا شك هذا كما يقول العلماء هذه أنفعها وأنت لا تشعر بها، فعند ذلك لعل الله يرفع من درجتك أو يقيل من عثراتك في يوم القيامة بسبب هذا الدعاء الذي لم يحققه في الدنيا ولم يرفع به ضررا، وإنما ادخره لك يوم القيامة أحوج ما تكون إليه. ولا شك أن الإنسان في يوم الآخرة أحوج إلى مثقال ذرة أن تزيد في حسناته أو أن تنقص من سيئاته. إذن فالدعاء مجاب لا محالة بإذن الله لمن حقق شرطه. فهنا بعد ذلك هذا الدعاء قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ماذا قال بعد ذلك؟ إن الذين يستكبرون، ماذا؟ ما قال عن دعائي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فبين بأن هذا الدعاء الذي أمر به هو من عبادته سبحانه وتعالى، بل هو كما قال وجاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، بمعنى أنه أعظم ما يدل على أنواع العبادة كما قلنا قبل قليل، لأنه مشعر بتذللك أيها الإنسان، لأن الإنسان إذا يدعو معنى ذلك أنه مفتقر إلى من يدعو إليه، وأنه معتقد بأن هذا الذي يدعوه يسمعه، وأن هذا الذي يدعو قادر على نفعه وعلى كشف ضره، فهو لا شك أنه يتحقق بالدعاء عظيم هذه العبادة. فمن هنا ينبغي أن يعلم، يعني يعلم العبد المسلم أن هذا نوع من العبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فأن يصرف ذلك لغير الله سبحانه وتعالى من الأولياء أو من أصحاب القبور، فعند ذلك يسألون ويسألون المدد: يا مدد يا فلان، أغثني يا فلان، اشفني يا فلان، بارك لي في مالي أو أهلي، أو أريد ولدا، أو ما شابه ذلك مما نسمعه أو نراه في بعض الأقاليم وفي بعض الأماكن، فهذا في الواقع ضلال مبين وشرك عظيم لا يغفره الله سبحانه وتعالى لعبده إلا أن يتوب منه. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأن كل الذنوب وسائر الذنوب محتملة للمغفرة منه سبحانه وتعالى، وداخلة تحت مشيئته سبحانه وتعالى، إما أن يعفوها لعبده يوم القيامة تكرما منه وتفضلا، وإما أن يحاسبه عليها بعدله. والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، إنما قد يقتص بعدله، فعند ذلك ينال هذا الإنسان من العقاب وعذاب النار ما يستحقه بسبب ذنوبه وخطاياه. وإما أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه تلك الزلات وتلك الآثام فيغفرها بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. كل هذه الذنوب هي داخلة تحت هذه المشيئة، إلا الشرك به سبحانه وتعالى فإنه لا يغفره. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا على من مات على هذا الشرك ولم يتب منه، أما من وقع في شيء منه في أثناء حياته ثم تنبه لذلك وعلم بخطر ذلك وعلم بأن هذا النوع لا ينبغي أن يكون إلا لله، وأنه كان يصرف شيئا من هذه العبادات لغير الله، وأنه كان يشرك بالله، فعند ذلك تاب ويسر الله له التوبة في حياته، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، من الشرك فما دونه. ولذلك مر بنا بأن الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، كل هذه تكفر السيئات، أما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة. ومعنى ذلك أن من تاب من شيء من هذه الكبائر حتى ولو كانت الشركة بالله سبحانه وتعالى فتاب منه تاب الله عليه. ولا شك أن مشركي العرب ومن بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين، وكانوا يعبدون الأصنام والأوثان، ولعلنا أشرنا إلى قصة عمر إن صحت، على كل حال صحت منه، على كل حال إن لم تصح منه فقد صحت من غيره، فقد كان أهل مكة إنما يعبدون الأصنام والأوثان، لكنهم بعد ذلك دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا وآمنوا، وعند ذلك تابوا من هذا الشرك العظيم فتاب الله عليهم. هذا لا يختص، وهذه العبادة لا تختص بالعبادة، لا تختص بالدعاء. بل كما قلت بأن الدعاء اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فهذا الدعاء سواء كان لجلب خير أو كان استغاثة لدفع ضر أو كان لشيء من هذه الأنواع كلها أو كان ذبحا للقرابين والنذور عند هذا الوثن أو الصنم أو القبر، وهذا في الواقع يقع في بعض الأماكن عند الأضرحة وعند القبور، يأتي الإنسان يتقرب إليها بذبح شاة أو بقرة أو غير ذلك من هذه الأمور، فهذا الذبح عبادة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر أن يتقرب العبد به لله سبحانه وتعالى، ولذلك قال على لسان الخليل: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو ما يذبح، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إذن النحر والذبح لا يكون تقربا إلا لله سبحانه وتعالى، أن يذبح الإنسان ليأكل لا حرج فيه، هذا يكون من المباحات ومن العادات، أما أن يذبح للتقرب لهذا الصنم أو لهذا الوثن أو لهذا القبر أو لهذا الولي يرجو بره ويرجو خيره أو يرجو كشف ضره أو ألا يصيبه ببلاء في نفسه أو في ماله أو في ولده، هذا في الواقع ذبح لهذا الوثن ولهذا الصنم فتقرب بهذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فوقع في الشرك العظيم. هذا في الواقع هو أعظم الظلم وأظلم الظلم، فينبغي للإنسان أن يحذر منه. ومن أنواع العبادة التي تقع في الواقع عند هذه الأضرحة وقد رأيتها بأم عيني كما قيل، وهي مشهورة معلومة، وهو الطواف على الأضرحة، فيطوف الإنسان على الضريح كما يطاف على بيت الله الحرام. والواقع قد عرف الحجاج بأن الطواف عبادة، بل هو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، فالطواف مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ومما يتعبد الله سبحانه وتعالى به عبادة، فقال: وليطوفوا بالبيت العتيق. فعند ذلك ينبغي للإنسان ألا يفعل هذه العبادة إلا في هذا المكان وحده، فلا يطاف بعد ذلك على قبر ولا على ضريح مهما كان لنبي أو ولي أو صالح أو غير ذلك من الناس، فلو فعل ذلك فهو في الواقع صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. بل لعلنا رأينا ما هو أشد من ذلك، وهو أن يسجد لهذا القبر وأن يسجد لهذا الضريح وأن يسأل بعد ذلك جلب الضر ودفع الضر وجلب النفع. ولا شك أن هذا السجود لله سبحانه وتعالى وتقربا لله سبحانه وتعالى، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى في السجود في كتابه في مواضع عدة. فلا شك أن السجود عبادة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وهي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، فعند ذلك من سجد لغير الله سبحانه وتعالى فهو في الواقع عبده من دون الله. إذن هنا فينبغي للحاج أن يحذر من هذا الجرم العظيم والخطر المبين والخطر الكبير، لأن الشرك في الواقع يحبط عمله السابق، هذه خطورة الشرك. خطورة الشرك مع ما فيها من الظلم والإثم العظيم أن أعمالك أيها الإنسان الصالحة مهما كانت ومهما عظمت من حج وزكاة وصيام وصلاة وصدقة وبر وإحسان، مهما كنت صالحا، مهما كنت تقيا ورعا، مهما كنت مجانبا للظلم، مهما كنت فاعلا للخير والإحسان، باذلا للجود والكرم، لكنك إن أشركت لن تنفعك هذه الأعمال مهما عظمت ومهما كثرت. ولذلك خاطب الله سبحانه وتعالى الأنبياء بهذا الخطاب التحذيري الشديد، وإذا كان ذلك وجه للأنبياء فالناس بعد ذلك تبع له. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ليس فقط لك أنت وحدك يا محمد، وإنما كذلك لمن كان قبلك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ماذا؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن هذا وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى في الأمم كلها وفي الديانات كلها وللأنبياء كلهم وبما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، أن النبي إذا أشرك ولا شك أن النبي وكل نبي أفضل أمته، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله. لئن أشركت أيها النبي ماذا يكون حالك وحال عملك؟ حبط عملك كله. فإذا كان هذا يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم وقد خوطب به الأنبياء قبل ذلك، فلا شك أنك أيها المسلم مخاطب بذلك وواقع في هذا الأمر وفي هذا التهديد والوعيد إذا حصل منك ما حصل. ولذلك فالواجب عليك ما كان واجبا على الأنبياء قبلك في هذا الأمر، وهم أنهم أبعد الناس عن الشرك، وأنهم أكثر الناس عبادة وإخلاصا لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء بعض الصحابة كأنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والآخر قال أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر وأنا لا أتزوج النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن فالواجب على العبد المسلم أن يكون على حذر من هذا الأمر. ولذلك جاء في إخبار العبد الصالح لقمان مخبرا فيه ولده إن الشرك لظلم عظيم، فلا شك أن الشرك هو أظلم الظلم وأعظم الذنب عصي الله سبحانه وتعالى به. فعند ذلك يجب على الإنسان أن يحذر من هذا الأمر في الواقع أشد الحذر، وأن يخافه على نفسه أشد الخوف، وأن يكون بعيدا عن كل أسباب توجب هذا الإشراك أو وقوع شيء في هذا الإشراك بالله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذا الأمر وهو تحقيق هذه الألوهية وهذه العبادة لله سبحانه وتعالى وحده في هذه الشهادة، ينبغي أن نلحظ شطرها الآخر، لأن الركن الأول من هذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله لها شطر آخر، وهو أن محمدا رسول الله. فشهادتك أيها الإنسان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أتشهد بأنه رسول الله، لا بد أن يكون لهذه الشهادة معنى، وهو أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهاك عنه وزجر. فهذا هو مقتضى هذه الشهادة. أما أن تشهد أن نبيك محمد رسول الله، وتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل من الله، وأن الله اصطفاه، وأنه الرسول إلى خلقه وما شابه ذلك، تقول أشهد بذلك بلسانك، لكنه بعد ذلك إذا أخبر بأمور لا تصدقه بها، وإذا أخبر عن مغيبات لا تؤمن بها، وإذا أمر بأوامر لا تستجيب لها، وإذا نهاك عن مناهي لا تستجيب لها، فأين هذه الشهادة؟ في الواقع هذه الشهادة تكون مطعونا فيها، وشهادة غير صادق فيها. فمقتضى هذه الشهادة وشهادتك بأن محمد رسول الله أن تصدقه فيما يخبر به، وبخاصة في هذه المغيبات التي لا تعلمها. فإذا أخبر بما يكون يوم القيامة أو ما يكون من حساب وجزاء، فيجب عليك أن تصدقه فيما أخبر به. إذا أخبر بعد ذلك فيما يتعلق بالتشريعات والأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى، أو الأمور التي ينهى عنها رسول الله سبحانه وتعالى، من الذي أخبر بذلك؟ إنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليك ومقتضى هذه الشهادة وهذا الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله أن تستجيب لذلك. ولذلك لما جيء إلى أبي بكر في أول عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وفاجأهم فيه، بمعنى أنهم كانوا لا يصلون إلى بيت المقدس إلا في قرابة شهر ويعودون في شهر آخر، وهنا لم يفقد النبي صلى الله عليه وسلم، ويخبر بأنه في جزء من الليلة ذهب إلى بيت المقدس، بل وعرج إلى السماء ثم رجع بعد ذلك من ليلته إلى فراشه. فهذا شيء لا يصدق، وبخاصة عند من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الكفار فرحين بهذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم ليستدلوا به على كذبه وأنه ليس بصادق، لأن هذا تصرف كما يقال غير معقول، ولا يمكن للبشر أن يفعلوا ذلك. فعند ذلك واجهوا أبو بكر الصديق متندرين بهذا الخبر فقالوا: أما سمعت صاحبك ما يقول؟ قال: وما يقول؟ قالوا: بأنه يقول ذهب إلى بيت المقدس وعاد من ليلته. فماذا قال أبو بكر الصديق؟ قال: صدق. لماذا؟ لأنه آمن بأنه رسول من الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك يصدقه فيما يخبر به حتى ولو كان ذلك خارجا عما يسمى عن المعقول أو عن الشيء الطبيعي، لكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به فإنه يصدقه لأنه لا يكذب في ذلك. ولذلك لما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة ليهودي في فرس ونحوه، ثم اختصم بعد ذلك وقال، سأل اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطيتني وما اشتريت مني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا اشتريت منك ودفعت لك الثمن. فقال: هل عندك من يشهد بذلك؟ فقام خزيمة وقال: أنا أشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منك وأنه نقدك ماذا؟ نقدك الدرهم الثمن. فلما كانت هذه الشهادة مع خبر النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه، عند ذلك تنازل اليهودي وأعطاه فرسه. فلما انصرف فسأل النبي صلى الله عليه وسلم خزيمة: كيف شهدت لي ولم تكن حاضرا هذا المجلس؟ لم تحضر مجلسي، مجلس التبايع بيني وبين اليهودي، اشتريته بكذا وأنا نقدته، فكيف تشهد لي وأنت لم ترى ذلك؟ قال: إني أصدقك، أو أنا أصدقك في خبر السماء صباح مساء، ألا أصدقك في درهم تقوله أو ادعيته بأنك دفعته لليهودي؟ يعني تتنزه عن الكذب عن الله ثم تكذب في درهم، لا يمكن أن يكون هذا. فعند ذلك أصبحت شهادة خزيمة بشهادة رجلين. وكان الصحابة بعد ذلك في زمن أبي بكر وعمر إذا جاءت قضية وجاء فيها خزيمة يشهد، قالوا شهادته بشهادة رجلين. الشاهد من هذا وشاهدنا من هذا هو الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فأنت إذا شهدت هذه الشهادة وهي أول أركان هذا الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمقتضى شهادتك بأن محمد رسول الله أن تصدقه في كل ما يخبر، أن تصدقه في كل ما يخبر. فإذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون بعد ذلك مجال للعقل في التسليم والمناقشة أو المجادلة في ذلك. ولذلك أثبت العلم الحديث في بعض المسائل التي كان بعض العقلانيين يشككون فيها، كيف يكون هذا؟ يعني جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فماذا؟ فليغمسه، فإن في أحد جناحي حدان وفي الآخر دواء. المؤمنون يقولون آمنا وصدقنا ونحن لا نرى شيء ولا نرى فرقا بين هذا وذاك، وغير ذلك من العقلانيين يقول غير هذا الكلام. لكن أثبت بعد ذلك العلم الحديث، فأثبت أو لم يثبت المؤمن ماذا يقول؟ يقول آمنا وصدقنا. إن كان شيئا عقلانيا بعد ذلك عرف بالحقائق والتجربة فالحمد لله، لا يزيد ذلك المؤمن إلا إيمانا، وإن لم يكن ذلك فكان ذلك أمرا غيبيا فهو يصدق به. شاهد من هذا هو أن يكون مقتضى هذه الشهادة لا بد أن يكون فيها التصديق بكل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت الخبر وصح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمور المغيبات كما يكون في يوم القيامة وفي عرصاتها وفي الحساب والجزاء أو ما يكون في الدنيا أو غيرها من الأمور، فلا يكون من المسلم إلا الإيمان والتصديق. وإذا كان من هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا بما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأفعال والأقوال والأعمال، فإن الواجب على ذلك العبد أن يعمل بذلك وأن يستجيب له، وأن يكون أيضا كذلك إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكرهه الله أو ينهى الله سبحانه وتعالى عنه من الأقوال والأفعال والأخلاق، فالواجب على المسلم ماذا؟ أن يكون ملتزما بذلك بالكف عنه. وهذا في الواقع ميزان هذا الإيمان. ولذلك لعلي أشرت إلى قول القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ذاك لعمري في القياس بديع، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. مصداق ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله ماذا؟ فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. فهنا يجب على الإنسان المسلم أن يكون فيه هذه الاستجابة، لأن هذه الاستجابة دليل تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه في الواقع هذه الشهادة هي أعظم أركان الإسلام، وهي بوابة الدخول للإسلام، فينبغي الإنسان أن يكون على علم بها، وأن يكون محققا لها، أن يعرف شروطها، وأن يدرك معانيها وما تدل عليه من المعاني، حتى يكون محققا لها، لا أن يكون مرددا لها في الصباح والمساء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن نجده بعد ذلك عند وثن أو عند قبر أو عند ضريح يدعوه، أو عند ذلك تأتيه الأخبار وبعد ذلك لا يستجيب لها ولا يصدقها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يكون وتكون شهادته ليست شهادة عن صدق وعدل وإيمان ومعرفة وتحقيق لها. الأمر الثاني وهو جد عظيم، وهو إقام الصلاة. هذه الصلاة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام، ففي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذه الصلاة شأنها في الإسلام شأن عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى جميع شرائع الإسلام افترضها على رسوله صلى الله عليه وسلم في الأرض بواسطة، أي بواسطة الوحي وملك الوحي وهو جبريل، إلا هذه العبادة، هذه الشعيرة، هذا الركن وهي الصلاة، فإنها لعظمها عرج الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم فكلفه بها وأمره بها مشافهة دون أن يكون بينه وبينه أي واسطة، وإنما أمره بالصلاة، وكانت 50 صلاة، فأخذ بعد ذلك يراجع ربه عليه الصلاة والسلام بمشورة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فيقول له وقد سأله: ما الذي افترض الله على أمتك؟ فقال: 50 صلاة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتردد على ربه وبينه وبين موسى إلى أن استقرت إلى 5 صلوات. فالشاهد من هذا أن شأن الصلاة شأن عظيم، ومع أنها من هذه الشعيرة افترضها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، كانت هي كذلك آخر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أمته، فهي من الكلمات القلائل التي قالها عليه الصلاة والسلام قبل أن يفارق الحياة، كان يقول: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، بمعنى إلزموها، حافظوا عليها. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرضت في مكة قبل الهجرة، فأدركوا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة وعلى أهميتها وعلى أثرها ما دعاهم إلى أن يحافظوا عليها وأن يعرفوا لها مكانتها في الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ولم يمكث في قباء إلا 10 أيام، لم تبلغ أسبوعا، قيل 3 أيام أو نحوها، ومع ذلك فأول عمل بادر إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء مسجد قباء. ولما جاءت ناقته عند ذلك كل يريد أن يقيم عنده النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه شرف كل يبتغيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها فإنها مأمورة، إلى أن بركت في موضع مسجده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا هو المنزل، وأراد بهذا المنزل بمعنى أن يكون نزله وأن يكون مسجده، فاشترى هذا المكان فبنى مسجده عليه الصلاة والسلام وشارك في بنائه. إذن كان عليه الصلاة والسلام يهتم بهذه الصلاة ويدعو إليها ويحافظ عليها، حتى أصبح الصحابة يظنون في من يتأخر أو يعلمون بأنه لا يتأخر عنها ولا يتخلف عنها إلا إنسان مغموز في دينه معلوم نفاقه، حتى كان الواحد منهم يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي لا يقوى على أن يمشي بنفسه، وإنما يكون هناك من يعضده ومن يؤازره حتى يصل ويقام بين الصف، كل ذلك محافظة على ذلك، أي على هذه الصلاة وعلى عدم تركها أو التهاون بها. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها هي العلامة المميزة التي تميز المسلم عن الكافر، فقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم، أي بين الكفار، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أي ليس بينه حائل يحول أن يكون كافرا وأن يتحول من الإسلام إلى الشرك إلا هذه العبادة، فإذا تركها زال هذا الحائل وأصبح في عداد الكفار المشركين. فهنا ينبغي للإنسان المسلم بخاصة، وهو موضوع حديثنا الحاج، أنه إذا رجع كان أول ما ينبغي له أن يحافظ عليه وهو هذه الشعيرة وهذه الصلاة، فلا يتركها مطلقا لا في حال صحته ولا في حال مرضه، فإن الصلاة لا تسقط على الإنسان ما دام عقله معه، حتى ولو كان على السرير كما يقال لا يستطيع الحراك مطلقا، بما أن معه إدراكه، حتى ولو يسمى كما يقال في العناية المركزة أو غيرها، إذا كان عقله وإدراكه معه فإنه يجب عليه أن يصلي. وهذا في الواقع قد يقع فيه كثير من الناس عن جهل منهم وعن جهل عمن حولهم، فالإنسان حتى وإن كان في سريره على غير القبلة، حتى ولو كان بأجهزة الإنعاش لا يستطيع أن يفك منها أو أن يوجه إلى القبلة أو حتى أن يطهر بماء أو غيره، فإنه لا يترك الصلاة بما أن عقله معه ليس في غيبوبة، فإن الواجب عليه أن يصلي، وأن يصلي الصلاة في أوقاتها أو مجموعة كما يعرف في محله وتفصيله، لكن بما أن عقله معه وإدراكه معه فإن الواجب عليه أن يحافظ على هذه الصلاة. إذن فهنا في الواقع ينبغي أن يلحظ المسلم هذه العبادة، وأن يلحظها في نفسه، وأن يلحظها كذلك في أهل بيته، فإن من أوجب الواجبات على الإنسان وخاصة إذا كان قيما زوجا في بيته أو أبا في بيته وأسرته، فإن من أعظم ما يجب أن يأمر به زوجه وأولاده هو المحافظة على الصلاة. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف تقي أبناءك وزوجك هذه النار إلا بأن يكونوا ملتزمين بهذه الصلاة محافظين عليها؟ ولذلك جاء التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الآباء بأن يعودوا أبناءهم ويأمروا أبناءهم بالصلاة، بل ويضربوهم عليها قبل أن تجب عليهم وقبل أن يبلغوا سن ما يسمى التكليف والبلوغ. فقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. إذن يأمر الإنسان وهو مأمور، ويجب عليه أن يأمر أبناءه وهم أبناء 7 سنين، وهم لا شك أنهم ليسوا بمكلفين، بل ويضربوهم عليها. إذن يكون التعويد ويكون التأديب ويكون الحث والترغيب في هذه السنوات الثلاثة، فيصحبه في مسجد ويأمره إذا كان في بيته وما شابه ذلك لمدة 3 سنوات وهي لم تجب عليه بعد. فإذا بلغ الولد سن 10، أي أتمها، ثم أصبح منه ويرى منه نوع من التكاسل، يعاقب على ذلك بشيء من الضرب، حتى يعلم بأن هذا الأمر أمرا جديا ليس هزليا، وأنه كما يؤدب على ترك الواجبات الدراسية أو ترك الأدب في الخلق ونحو من ذلك مع أقاربه ونحو من ذلك، فهو يؤدب على هذه الصلاة. فإنه لا شك بعد ذلك إذا كان من 7 إلى 15 تقريبا، ما يقارب 7 سنوات أو قريبا منها، وهي لم تجب عليه بعد، يؤمر على ذلك، تصبح ماذا؟ لحمة له، تصبح خلقا راسخا في قلبه، لا يتركها ولا يتنازل عنها مهما اشتغل المشتغلون بأشغالهم أو متى أو كما مهما عظمت الملاهي أو أشغلتهم المشاغل، فهو يكون حريصا عليها محافظا عليها. إذن الصلاة في الواقع أهم ما ينبغي للمسلم بعد حجه أن يحافظ عليه، وأن يأمر كذلك به أهله وقرابته. ولذلك صح عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا: لا دين، لا دين لمن لا صلاة له. فأي دين للإنسان إذا كان لا يصلي، إذا كان يسمع المؤذن وهو يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهو جالس إما في مقهاه وإلا في شغله في ورشته أو في مزرعته أو ما شابه ذلك، لا يجيب هذا الداعي. ولعله قد يكون لا شغل ولا ما شابه ذلك، قد يكون في سمر ونحوه، وحديث سمر ونحوه. هذا في الواقع أي إيمان في قلبه إذا كان هذا الداعي يدعوه ولا يستجيب. إن أعمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذره أن يصلي في بيته، وجاء معتذرا بأنه: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له أول الأمر لما قدم له هذه الأعذار، فهو أعمى لا يبصر، والطريق لعله لا يسعفه. أختم هذه الكلمة بهذه الوصية التي هي في الواقع وصية من الله سبحانه وتعالى، وسورة من سور القرآن الكريم، وصفها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى إلا هذه السورة على عباده كانت حجة كافية عليهم. وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة العصر: والعصر، وهذا إقسام من الله سبحانه وتعالى بهذا الزمن وهو العصر. إن الإنسان لفي خسر، أي جميع الناس سيكونوا خاسرين دون استثناء. استثنى بعد ذلك أي كل الناس سيخسر وسيكون خاسرين، إلا من تحققت فيه هذه الأمور، من تحققت فيه هذه الصفات، من تحققت فيه هذه الشروط، فقد سلم من الخسارة. فمن أراد لنفسه السلامة من الخسارة وبخاصة يوم الآخرة، فعليه أن يلحظ هذه الشروط التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها. إن لم يحققها وإن أخل بشيء منها فقد علم بهذه النتيجة وكونه من الخاسرين. ما هذه الشروط؟ قال: إلا الذين آمنوا. إذن لابد أن يكون هذا الإيمان بما سبقت الإشارة إليه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فلابد أن يدرك ذلك وأن يعلم ذلك على وجه الإجمال. والثاني الشرط ما هو؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مجرد إيمان ولا يكون لهذا الإيمان أثر، لا صلاة لا زكاة لا صيام لا إلى آخره من الأعمال الصالحة، بل تقول لا إله إلا الله أنا مؤمن، تقول المؤمن الإيمان في القلب، فهذا في الواقع غير صحيح. إذا كان إيمان هناك في القلب فلا بد أن يكون لهذا الإيمان أثر على الجوارح. إن لم يكن هناك أثر على هذه الجوارح بالأعمال الصالحة، فمعنى ذلك أن هذا في الواقع مجرد كذب وادعاء لا حقيقة له. وهذا يشمل الصلاة ويشمل غيرها من هذه الأعمال. الأمر الثالث: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ماذا؟ وتواصوا بالحق. فهذا جانب مهم، حتى عده بعض الصحابة بأنه ركن من أركان الإسلام، وهو أن يكون من الإنسان أمر بمعروف ونهي عن المنكر. لا يقول الإنسان أنا أكتفي بالإيمان بنفسي، بل لا بد، ومن الواجبات ومن أوجب الواجبات كما قلت، حتى عده البعض من أركان الإسلام، بمعنى لا يصح إسلام ولا تكون دعوة الإسلام إن لم يحقق ذلك الأمر. لكنه على كل حال إن لم يكن من أركان الإسلام فهو من واجباته ومن أوجب واجباته، وهو الأمر بالمعروف والتواصي بالحق. التواصي بالحق بمعنى أن تأمر بهذا الحق الذي عرفته، وهذا الحق الذي عرفته بمعنى لا بد أن يكون لك علم سابق بماذا؟ بما تدعو إليه، ولا بد أن تزيل عنك شيئا من هذا الجهل، ولا بد أن تعلم عن شيء من هذا الإيمان الذي أنت آمنت به ومن هذه الشعائر التي أمرت بها. فإذا عرفت هذا، قل ذلك أو كثر، فإن من الواجب عليك وجوبا شرعيا يجب عليك أن تدعو إليه، وأن تبدأ بأهلك وبمن حولك وجيرانك وأقاربك وما شابه ذلك. لا تقل نفسي نفسي، بل أنت مطالب بماذا؟ بهذا الأمر بالمعروف وبهذا النهي عن المنكر. ثم بعد ذلك ماذا؟ وتواصوا بالصبر. فهذه الدعوة مهما قلت أو كثرت أو عظمت أو انتشرت، بمعنى سواء كانت خاصة أو كانت عامة، فهي لا تخلو في الواقع أن تجابها إما من الداخل أو من الخارج بشيء كما يقال من المنغصات، من المعارضات، حتى في أهلك قد لا ترد استجابة من زوجك، من أولادك، فلابد أن يكون منك صبر. ولذلك وأمر أهلك بالصلاة وماذا؟ واصطبر عليها. قد لا يكون هناك استجابة تامة من الزوجة، لا تكون استجابة تامة من الأولاد، تأمرهم فلا يطيعون، تنهاهم فلا ينتهون، فيجب عليك أن تصبر وتصابر في أمرهم ودعوتهم. ولا شك أن الأمر يزداد عظما ويزداد خطورة إذا كان ذلك الدعوة إلى الخارج، فتدعو الناس، جيرانك وأهل حيك وغير ذلك من الناس، تدعوهم إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وتنهاهم عما نهاهم الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. فعند ذلك لا شك أنك ستواجه من كما يقال من يستهزئ بك، أو من ينكر عليك، أو من إلى غير ذلك، أو من لعله من يؤذيك. وقد حصل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسلط عليه السفهاء، وأصيب عليه الصلاة والسلام في نفسه وجسمه وماله وإلى غير ذلك من الأمور، فجعل القذى والأذى على رأسه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، وجعل سل الجزور عليه وهو ساجد، وضرب بالأحجار عليه الصلاة والسلام حتى أدمت عقبيه عليه الصلاة والسلام، وشج رأسه، وكسرت رعيته في غزوة أحد. إذن لن ينال الإنسان، ولن تكون الأمور كما يقال دائما على السعة من هذا الأمر وعلى اليسر، بل لعل الإنسان قد يجابه وقد يواجه بشيء من هذه الصعاب. والجهاد هو نوع في الواقع من هذا الصبر على هذا الحق، لأن المجاهدين لما يخرجون بأنفسهم وأموالهم لقتال أعداء الله، إما دفعا عن رياض الإسلام وحياض الإسلام، وإما دعوة للآخرين، وفي الواقع دعوة إلى هذا الدين الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. إذن في الواقع كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا اجتمعوا أو افترقوا أوصى بعضهم بعضا بها، لأنها وصية الله سبحانه وتعالى لعباده بهذه الكلمات المعدودة الميسورة، لكن معانيها عظيمة ومحتواها لا شك أنه محتوى عظيم. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن ييسر أمورهم، وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، وأن يحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديارنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه، واكف المسلمين شره بما شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم منزل السحاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، نسألك أن تهزم أعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان كان برحمتك يا أرحم الراحمين، وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.